هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله سليمان المقيم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة الكهرباء بالمحافظة. بيقول فيها: أنا حضرات راجل على باب الله، أجرت محل صغير في مدينة العبور، يدوبك 3 متر في مترين عشان أفتحه لتصليح الأحذية والشنط الجلد. ما هدي الشغلانة اللي أنا بفهم فيها، وقدمت على عداد الكهرباء وركبته، وكنت ملتزم بدفع الفاتورة بتاعت الكهرباء كل شهر. لكن فجأة شركة الكهرباء جت وشالت العداد بحجة اني ما عملتش ترخيص للمحل، مع اني والله بجري في موضوع الرخصة ده، بس الحي باله طويل ويومه بسنة. دي مش مشكلتنا محترم. طالما لم تحصل على الرخصة يبقى مش من حقك تركب عداد للكهرباء. بس حضراتكم كنتم مركبين للعداد وكنت بدفع الفاتورة كل شهر يا سعادة البيه. غلطة يا محترم، وعلى رأي اللي قال غلطة وندمان عليه. انت هتوصل الكهرباء ونسمح لك تدفع ممارسة كل شهر 1200 جنيه. بس المبلغ ده كتير عليا قوي يا سعادة البيه، ده محل صغير والشغل يوم فيه ويوم مفيش. والله بقى اللي عايز ياكل عسل يتحمل قرص النحل، ده الحل الوحيد اللي عندنا لغاية ما تحصل على رخصة للمحل. وصل الحاج يا ابراهيم وقفل الباب يا ابني عشان ألحق صلاة الظهر. وطبعا وافقت يا حضرات. امال يعني هقفل المحل وكل شهر اتصرف وادبر ال 1200 جنيه بتوع الممارسة واروح ادفعهم في الشركة؟ بس ما يقدر على القدرة الا ربنا، المبلغ كبير على واحد زي حالاتي، والشغل مش مساعد، وساعات بتأخر في سداد المبلغ، ولما بتأخر الشركة بترفع عليا قضية مستعجلة، وبتوع تنفيذ الأحكام ما عندهمش يما رحميني، بيجوا ياخدوني على الاسم، وبقضي في الحجز بالتلات أربع أيام، وبقى مرفوع عليا لحد النهاردة 34 قضية. أي والله 34 قضية، وبقيت بستخبى زي المجرمين، وعشت وعيشة عيالي لا ترضي عدو ولا حبيب. وحاولت مع شركة الكهرباء انهم يرجعوا لي العداد عشان اعرف استقر زي بقية الخلق لغاية معمل الترخيص بتاع المحل. تصدق بقى بصراحة انت صعبت علي يا عبدالله، عشان كده انا هخليك تكتب طلب ونقدمه للإدارة، والتسهيل على الله ان عارف لعل وعسى. وصل عبد الله ابراهيم وهات لي سندوتش حلوه بالقشطه يا ابني لحسن هفتان وحسب هبوط. وكتبنا الطلب وقدمته يا حضرات زي ما اشار عليا سعادته، وكل كام يوم اروح اسال ويقولوا لي لسه يا عبد الله، لسه والله لسه. وما بقتش اسمع غير الجمله دي، لسه يا عبد الله والله لسه. وانا تعبت يا حضرات، وما بقيتش قادر ادفع ال 1200 جنيه بتوع الممارسة، والرخصة لسه ما طلعتش، وكمان مش قادر اتحمل الحبس كل يوم والتاني. عشان كده قلت اجي لحضراتكم يمكن تقدروا تساعدوني وتحلولي مشكلتي. يا ترى هل عيلها حل عند حضراتكم، ولا هفضل متبهدل بالشكل ده لحد ما رخصة المحل تطلع بالسلامة؟ أحمد كريم، رضا سليمان.